مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في أخبار هذا الأسبوع، حسم الأمر بترفي على هرم تنظيم القاعدة في اليمن، وفي خطوة نادرة القاعدة في المغرب الإسلامي تؤكد مقتل قياديين كبيرين في غارة فرنسية قبل عام، والفصائل الجهادية في إدلب تستعيد سراقب. سنتحدث في الجزء الأخير من البرنامج مع كيليب وايس من لونغ وور جورنال، ولكن قبل ذلك سنتحدث مع الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد ومع مشير المشرعي من عين اليمن حول الموضوع الأول. مرصد الجهادية. إذن وأخيراً، بعد 3 أسابيع تقريباً على إعلان الخبر، تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يؤكد قتل زعيمه قاسم الريمي. يوم الأحد 23 فبراير بثت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم كلمة صوتية داخل فيديو لحمد بن حمود التميمي، أحد كبار شرعي التنظيم والذي لا يعرف رسمه إلى الآن، يظهر دائما ووجهه مخفي. من أبرز ما جاء في الكلمة: تعيين خالد بطرفي خلفا للريمي على هرم التنظيم بعد التشاور مع معظم أعضاء مجلس الشورى ممن أتيح الوصول إليهم. تم أخذ رأي أكبر قدر ممكن من شورى الجماعة وأعيانها، وتم الاتفاق على اختيار الشيخ خالد بطرفي حفظه الله أميرا على تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. لم توضح الكلمة زمان أو مكان استهداف الريمي بطائرة أمريكية مسيرة. ذكر التميمي أن الريمي اعتاد التنقل بين محاور القتال، وربما فسر هذا سبب استهدافه في البيضة، كما ذكر إعلام يمني محلي، وهي منطقة اشتباك مع داعش. لم توضح الكلمة هوية آخرين قتلوا معه. ومرة أخرى الإعلام اليمني المحلي كان ذكر أنه شخص آخر واحد على الأقل قتل ذلك اليوم، وقال أنه الشرعي أبو البراء الإبي. لم تأتي الكلمة على ذكر الظواهري. القاعدة المركزية لا تزال صامتة حيال ما يجري في اليمن. الصحفي اليمني مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن عين العرب الإخبارية، أهلا وسهلا فيك مرة تانية أستاذ مشير. هل تفاجأت من إعلان تعيين بطرفي؟ تعيين بطرفي كأمير جديد لتنظيم القاعدة شكل مفاجأة للجميع. كشخصية للبطرفي منضم بشكل جديد لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب، لأنه من قبل كان يتبع تنظيم آخر بقيادة حمزة القعيطي، شكل صدمة لأعضاء التنظيم حتى في داخل اليمن. هناك مقاتلين في قيفة، مقاتلين في أبيان، في شبوة. خالد بطرفي شخصية أيديولوجيتها دينية، يعني ليس لديه الخبرة الكافية كالذي كان من قبله أبو بصير الوحيشي أو قاسم الريمي أو سعيد الشهري، كلها شخصيات لديها تاريخ في العمل العسكري كبير للغاية. فتعيينه بهذا الوقت يمثل صدمة لأعضاء التنظيم. شو اختلافهم بالضبط مع بطرفي؟ اختلافهم مع بطرفي أن بطرفي في البداية لم يختلط بأعضاء التنظيم منذ تأسيسه في اليمن. هناك في أسماء أقدم من بطرفي كان يحق لها التعيين، مثلا سعد العولقي، شخصية معروفة في شبوة بشكل خاص. هناك أبو عمار الصنعاني الذي يدعى يلقب بالهمداني من مناطق صنعاء، كان الرجل الثاني بعد قاسم الريمي في التنظيم، وكان ذراع قاسم الريمي اليمين في عدة عمليات في اليمن. لا أعلم لماذا التنظيم تجاهل هذه الأسماء واختار بطرفي، لكن مجلس الشورى أو معظمهم توافق على الرجل، فكيف يمكن أنه لسه موجود حدا ممكن يعترض عليه؟ بطرفي حسب تصريحاته المنشورة سواء في 2015، 2017، 2018 يفضل العمل السلمي في الوقت الحالي. في أحد مقالاته قال أنه يفضل أن لا يقوم بعمليات مسلحة ضد قيادات في الجيش أو ضد قيادات في الشرعية حتى لا يستفيد من مقتلهم الطرف الآخر الذي هو قيادة الحوثي. لكن عملياته باتجاه تنظيم داعش سواء في قيفة ورداء أتوقع أنها سوف تستمر ولن تتوقف. أستاذ مشير، كنت قلت أنه في قيادي ميداني اسمه أبو عمار الصنعاني قد يختلف مع باترفي، شو ممكن يعمل؟ أبو عمار الصنعاني أتوقع أنه يكون اختلافه مثل اختلاف حمزة الزنجباري أو كما كان يعرف جلال بلعيد المرقشي في الفترة الأخيرة، اختلف مع قيادة التنظيم تحديدا بعد مقتل أبو بصير الوحيشي وتولي قاسم الريمي، اختلف معهم فأخذ قوات، بعض من قوات الموالية له من المسلحين، وتمركز في أجزاء من أبين وأجزاء من شبوة، يعني رفض حتى أنه يحرك المسلحين التابعين له إلى تعزيزات للبيضة أو تعزيزات لغيرها. فأتوقع أبو عمار الصنعاني أن يستمر في موقعه في مارب أو في شبوة في المناطق الصحراوية، يستمر في تستمر قواته في التمركز في تلك المناطق. أستاذ مشير المشرعي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يعافيك أستاذ، أنا ما قصرت. مرصد الجهادية. إذن بعد بث هذه الكلمة مباشرة، أعلنت الملاحم عن بث فيديو آخر ضمن سلسلة هدم الجاسوسية التي بدأت قبل سنوات وتحديدا في أغسطس 2018. الفيديو الذي قالت الملاحم إنه جديد جاء بعنوان أفلا يتوبون إلى الله. الحقيقة لا جديد في الفيديو سوى بيان اللجنة الأمنية في التنظيم تحت عنوان العفو والصفح، يدعو الجواسيس إلى تسليم أنفسهم مقابل الأمان. البيان مؤرخ بتاريخ نوفمبر 2019. الفيديو بيسترجع شهادات جواسيس ظهروا في الفيديوهات الأولى لها السلسلة، بيشرحوا كيف بيشرحوا القادة، بمعنى بيوضعوا الشرائح الإلكترونية التي تدل الطائرات المسيرة على أماكنهم، وبهذه الطريقة استهدفت قيادات مثل الزعيم السابق للتنظيم ناصر الوحيشي، أنور العولقي الزعيم الروحي والمجند الأول في التنظيم، والآن وكما صرحت مصادر أمريكية فإنه عميل أو جاسوس دل على مكان الريمي. ويسترجع الفيديو شهادات قيادات التنظيم في هذا الأمر، ومنهم إبراهيم القوصي أو خبيب السوداني، القاضي أبو بشر محمد دراما، وإبراهيم الربيش، وطبعا خالد بطرفي الزعيم الجديد الذي ظهر في الفيديو في موقعين أو ثلاثة يتحدث عن صفات الجاسوس من الناحية الشرعية، وهذا مختلف عن ظهوره في السلسلة الأصلية التي ظهر في أحد المشاهد يشرف على إعدام جواسيس راميان بالرصاص. عمل الله هذا الخائن من جنس عمله، وقد كان حريصا في خيانته على أن لا يعرفه أحد. وكما الفيديوهات السابقة ضمن السلسلة، ظهر في آخر الفيديو جزء من مقابلة الظواهري مع مؤسسة السحاب سنة 2014 التي كانت بعنوان الواقع بين الألم والأمل، والحقيقة أنه هذا هو الظهور الوحيد للظواهري في أي من قنوات القاعدة. في ردود الفعل، جميع القنوات الإعلامية لأفرع القاعدة تقريبا نشرت بيانات تعزية بالريمي وتهنئة بتعيين بطرفي، كان أولها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ثم جماعة شباب الصومالية، وشام الرباط الذراع الإعلامية لحراس الدين في شمال سوريا، وحتى يحيى الفرغلي شرعي هيئة تحرير الشام نشر تعزية بالريمي، لكن لم يصدر شيء عن القاعدة المركزية والظواهري. مرصد الجهادية. دكتورة إليزابيث كندل، كبيرة الباحثين في قسم الدراسات العربية والإسلامية في كلية بمبروك في جامعة أكسفورد، شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا بالبرنامج. عفوا. دكتورة، كنت كتبتي في تغريدة إنه الزعيم المقبل لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب رح يحدد اتجاه التنظيم، في أي اتجاه سيسير بطرفي؟ Very good question. So بطرفي was the guy whom I saw. بطرفي كان الشخص الذي اعتقدت أن تعيينه سيهدف إلى إحياء شخصية التنظيم الإيديولوجية، لأنه أهم دعاة التنظيم وأكثرهم جاذبية ممن لا يزالون على قيد الحياة. أعتقد أن تفضيله على شخصية عسكرية مثل سعد العولقي يظهر رغبة من القيادة العليا في إعادة توجيه التنظيم إلى وجهته الإيديولوجية، وهذا لا يعني أنه يفتقر إلى الصفات الصفات العسكرية. في خطاباته يحرض المسلمين في الغرب خاصة على قتل اليهود مثلا. هو لا يخفي نشاطه العسكري، لكنه منظر كاريزماتي، وبالتالي أراه اختيارا قويا. كيف يختلف بطرفي عن الريمي؟ I think Raimi inherited a very difficult situation in 2015, of course. أعتقد أن الريمي ورث التنظيم في فترة صعبة في 2015، وبالمناسبة الذي أعلن تعيينه كان بطرفي. بطرفي كان دائما من كبار القيادات التي تظهر في خلفية المشهد. عين الريمي بعد قتل عدد كبير من كبار قيادات التنظيم في غارات الطائرات المسيرة، وبالرغم من أن التنظيم وصل أوجه في المكلا ومن ثم ثم خرجوا منها وتشرذموا واضطروا للتواري عن الأنظار، كان الوضع صعبا. وربما في ذلك الوقت اختيار رجل عسكري لم يكن قرارا غبيا. أما الآن في ضوء تفكك التنظيم وتحالف مقاتلين مع ميليشيات مختلفة، ثمت حاجة إلى شخص يعيد تحديد الهوية الإيديولوجية للتنظيم، وهنا يأتي دور بطرفي. طبعاً وجود مكافأة على رأسه بملايين الدولارات لن يعطيه مجالاً كبيراً للحركة، ولكن نفترض أنه يستطيع أن يقود من الخلف. كما أنه ولد في السعودية وجده يمني، وبالتالي لديه القدرة على توحيد مقاتلي التنظيم من البلدين، بالإضافة إلى ظهوره الإعلامي المكثف في إعلام التنظيم وإنتاجه سلسلة فيديوهات يتجاوب معها المشاهد أكثر من تلك التي أنتجها الريمي. He did something called قصص الأنبياء. هو تحدث عن قصص الأنبياء في 20 حلقة، واستخلص منها دروسا حياتية عن التربية والأبوة مثلا. لهذا أعتقد أنه سيكون قائدا قويا للتنظيم، وسيكون مشكلة بالنسبة لنا. دكتورة، من كلمة التميمي واضح أنه لم يستشار جميع أعضاء مجلس الشورى. لأي درجة بتعتقدي أنه هذا قد يتسبب في وجود خلافات؟ Yes, that was interesting. Now, of course, it could. نعم، هذا مثير للاهتمام، لكن ربما لم يتمكنوا من التواصل مع جميع أعضاء مجلس الشورى بسبب حظر الاتصال الذي فرضه التنظيم منذ ديسمبر 2017 عندما تواروا عن الأنظار. لكن الاختلافات داخل التنظيم واضحة، ونراها في التشرذم الحاصل. One of the things that Batarfi may be controversial. من الأمور التي قد يكون فيها بطرفي جدلياً هي إصراره على الانسحاب من المكلا في أبريل 2016 على أساس أنه انسحاب تكتيكي يمكنه من لملمة التنظيم، لكن آخرين شعروا أن الانسحاب كان خطأ وأنه وجب عليه القتال. شيخ أبو البراء الإبي، على سبيل المثال، أبو البراء الإبي قال إن على المسلمين أن يظلوا في مكانهم وأن يقاتلوا حتى يمنحهم الله الشهادة أو النصر، وهما هدف الجهاديين. وهكذا منهم من يعتقد أن الريمي حقق ذلك ليس بالنصر وإنما بالشهادة. كثيرون سيختلفون مع بطرفي في هذا الموقف، وقد يكون سبباً في عدم اجتماع الجميع على اعتباره خياراً أولاً لقيادة التنظيم، لكنني أعتقد أنها استراتيجية ذكية طويلة المدى. دكتورة إليزابيث، أين ظواهري من كل هذا؟ أعتقد أن ضعف الاتصال مسؤول عن استحالة أن يسيطر المركز على الفروع. أعتقد أن لا فائدة ترجى من الظواهر، وأستغرب كيف لا تزال مكافأة بحوالي 25 مليون دولار مرصودة لمن يأتي به. أعتقد أن من مصلحة الغرب أن يبقى في موقعه بدلاً من أن يأتي آخر قوي. لم يعد يسيطر على الفروع، ولم يضعفها ذلك، ولكن جعلها تمارس عملها بطريقتها الخاصة بالرغم من إعلان الولاء له. لا أعتقد أن القاعدة المركزية في حال جيدة، ولنتذكر أن تعيين خليفة للريمي استغرق 3 أسابيع، بينما تعيين خليفة للوحيشي الذي قتل في 2015 استغرق 3 أيام فقط. هذا يعني أن التواصل في حالة يرثى لها، وربما ثمت خلافات داخلية لم يستطع الريمي حلها. دكتورة إليزابيث كندل، كبيرة الباحثين في قسم الدراسات العربية والإسلامية في كلية بمبروك في جامعة أكسفورد، شكرا جزيلا دكتورة مرة تانية لوجودك معنا. عفوا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كلمة صوتية داخل فيديو لزعيم التنظيم أبي مصعب عبد الودود المعروف باسم عبد الملك دروكدال، يرثي فيها 2 من كبار قادة التنظيم وهما أبو عياض التونسي عضو مجلس شورى التنظيم في المغرب الإسلامي وزعيم أنصار الشريعة في تونس، ويحيى أبو الهمام أو جمال عكاشة عضو مجلس شورى التنظيم أيضا، ونائب إياد أغالي أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تشكلت من تكتل من جماعات القاعدة في شمال إفريقيا والساحل. الكلمة أكدت أن الرجلين قتلا مع آخرين في غارة فرنسية على أرض مالي من دون توضيح زمان الغارة صراحة. على الأرجح أن الغارة كانت في فبراير 2019، يعني قبل عام تقريبا، وهنا علامة استفهام بخصوص في المدة الأخيرة التي قالها دروكدال. رفقة كوكبة من إخوانهم وأبنائهم، وذلك في غارة فرنسية في المدة الأخيرة. على كل حال، في هذه الكلمة التي بدت ملحمية خصص الجزء الأكبر منها لأبو عياض التونسي، الأمر الذي يدل على أهمية الرجل، وفي هذا مسألة أخرى سنأتي عليها لاحقا. بدأ الفيديو بكلمة لأبي بصير الوحيشي زعيم تنظيم اليمن الذي قتل في غارة أمريكية في 2015. قتل مع الرجلين 5 آخرون هم أبو دجان القسيمي نسبة إلى القسيم في السعودية، وهو المتحدث باسم جماعة المرابطون إحدى مكونات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى أبو طلحة الليبي، حازم المصري، الشاعر القيرواني، حمزة الجزائري، محمد أبو ريم الطارقي، ونوح أبو مسروق الجزائري. خصصت الدقائق 5 الأخيرة من الفيديو إلى شريط صور جهاديين من دون تعليق، والحقيقة تتبع الأسماء التي ظهرت مثير للاهتمام من ناحيتين. الأولى الأسماء نفسها، فقد بدأ هذا الاستعراض بصورة سيد قطب، وظهر لاحقا أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي من حماس. ثانيا، من ناحية ترتيب ظهور الأسماء، لم يكن ترتيبا زمنيا بحسب تاريخ الوفاة مثلا، وإنما ترتيبا وظيفيا بحسب الأهمية حسب ما نعتقد، حيث ظهر أبو عياض التونسي المرثي الآن بعد أبو مصعب الزرقاوي مباشرة، وهذا جاء بعد أبو بصير الوحيشي. آخر اسم كان قاسم الريمي مع تعليق مكتوب ولحق بالقافلة. مرصد الجهادية. إذن وقعت طالبان اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي حالة الحرب في أفغانستان. رد فعل أنصار داعش كان متوقع نابع من موقفهم من طالبان، فقالوا طالبان المرتدة والساحة خلت من المجاهدين إلا نحن أي داعش، في الوقت الذي لم يصدر شيء عن قاعدة الظواهر المركزية. أنصار القاعدة رحبوا بالاتفاق واعتبروه نقطة قوة. أبو محمد المقدسي على حساب التوحيد أولا قال إن له تحفظات على تصريحات طالبان الأخيرة، لكنه رحب بالاتفاق واعتبر أن طالبان لم تغازل المجتمع الدولي وحصلت على ما تريد. وفي حديث المقدسي صراحة كان اللمس واضح بالجولاني على خلفية مقابلته الأخيرة مع مجموعة الأزمات التي اعتبرها كثيرون مغازلة للمجتمع الدولي من أجل سيناريو سيأتي في إدلب. في أخبار داعش هذا الأسبوع، بث المكتب الإعلامي لما يسمى ولاية الصومال إصداراً مرئياً جديداً بعنوان لب النداء في نسخته الثالثة، وواضح من العنوان إنه دعوة للتجنيد. أهم ما جاء في الفيديو: بدأ الإصدار بمقطع من كلمة البغدادي الأخيرة وقل اعملوا التي قالها في سبتمبر 2019. في المواقع التي تحدث فيها البغدادي عن المتخاذلين ظهرت صور زعماء القاعدة بمن فيهم قاسم الريمي الذي قتل في اليمن. استعرض الفيديو تدريبات مقاتلين في معسكر يحمل اسم أبو داود الصومالي. ظهر متحدثان رئيسان ملثمان يتحدثان بالأمهرية والعربية من دون التعريف عن صفتيهما الوظيفية، دافعا عن منطق داعش واستعرضا قصة اثنين من منتسبي التنظيم جاء من الحبشة. استعرض الفيديو عمليات اغتيال استهدفت عناصر أمن واستخبارات في وضح النهار، واستعرض جلسات إنشاد باللغتين السواحلية والأمهرية، وانتهى الفيديو بالبيعة لخليفة داعش الجديد. في شمال سوريا وفي تطور مهم، هيئة تحرير الشام ومن معها من جماعات جهادية استعادت بلدة سراقب الواقع على الطريق الواصل بين حلب واللاذقية. في أكثر من فيديو ظهر عضو قيادة الجبهة الوطنية للتحرير وقائد أحرار الشام جابر علي باشا وهو يتجول في المدينة. ها هي سراقب العز، سراقب البطولة، سراقب الشجاعة. وبالرغم من هذا التحول في مجريات الأمور، يستمر الامتعاض من هيئة تحرير الشام والجولاني. عصام الخطيب الذي كان قياديا في الهيئة وأصبح الآن من أشد معارضيها قال في حسابه على التليجرام: ما يقارب 20 تكتل ثوري جهادي في إدلب، كل قاداتها ووجهائها يعلمون يقينا أن الجولاني هو السبب فيما وصلت إليه الأمور بكذبه وانبطاحه وجشعه وخلوده إلى الأرض. ومعي كيليب وايس الباحث في موقع لوغ وور جورنال الإخبار المتخصص التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD. شكرا جزيلا لوجودك معنا كيليب. سوريا من المناطق اللي بتهمك في البحث، أود أن أسألك عما يجري هناك وفي ضوء مقابلة الجولاني التي كان فيها واضحا أنه يضع حراس الدين على طاولة المفاوضات، كيف ترى هذه العلاقة؟ بصراحة أين سينتهي الأمر في شمال سوريا بهذه الجماعات؟ Yeah, so first I just want to talk about you know what he said in the crisis group interview and you know negotiating with you know Haras Adin. أولا أود أن أتحدث عن مقابلته مع مجموعة الأزمات والمفاوضات مع حراس الدين، ليست المرة الأولى التي توافقوا فيها معا. في مقابلات مع مقاتلين من حراس الدين وهيئة تحرير الشام كان واضحا أن قرارا بعدم الاصطدام يحكم العلاقة بين المجموعتين، بحيث تسمح هيئة تحرير الشام لحراس الدين بالقتال في بعض المناطق، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى تقدم نظام الأسد وحلفائه في إدلب. قد نرى مزيدا من التعاون في ساحة المعركة. فيما يتعلق بحراس الدين والقاعدة، بات واضحا أن حراس الدين هم جماعة القاعدة في سوريا، فلا يستطيع أحد الجدال في ذلك. كما أن قنوات القاعدة الأم تنقل أخبار حراس الدين بكثرة، نقول هذا بالرغم من أن القاعدة الأم لا تزال صامتة فيما يتعلق بحراس الدين ولم تصرح بالعلاقة بينهما، لكن من الدليل وقنوات البروباغندا الرسمية يتضح أن حراس الدين كيان تريد القاعدة له أن ينجح ويتمدد، كما أن قادة حراس الدين موالون للقاعدة ولهم تاريخ طويل معها. Then the third question was about the future of jihadist groups in Syria, صح؟ نعم صح. السؤال الثالث عن مستقبل الجهاديين في سوريا، صح؟ أعتقد أنه مع تقدم نظام الأسد في إدلب، السؤال الذي يثير اهتمامي هو ما سيحدث لهذه الجماعات في حال استعادة نظام إدلب. هل سيتراجعون إلى قواعد في تركيا؟ هل سيعيدون إحياء حرب العصابات التي تحدثت عنها القاعدة طوال سنين؟ أعتقد أن هيئة تحرير الشام تسير في خط مشابه في محاولة وضع استراتيجية لحرب عصابات. ورأينا هذا في أماكن أخرى من سوريا، في درعا والقنيطرة حيث يسيطر نظام الأسد، إلا أن القتال لم ينتهي، فهناك اقتتال متقطع واغتيالات وتفجيرات. لهذا أعتقد أنه في حال استعادة الأسد إدلب قد نرى أمرا مشابها، وقد تشن هذه الجماعات حرب عصابات تختلف عما تفعله الآن. مرة أخرى لا أدري تحديدا، لكنه سؤال يحيرني وأبحث له عن إجابة. الحقيقة أن كنت بسألك عن احتمال أن الجولاني يقدم حراس الدين كورقة للتفاوض مع المجتمع الدولي؟ لأي درجة السيناريو مطروح؟ Honestly, I don't know if there's anything more than the battlefield cooperation wherein they do deconflict and they do allow. لا أعتقد أن ثمة ما يمكن إضافته سوى أن العلاقة بينهما يحكمها التعاون في المعركة وسياسة عدم الاصطدام، بحيث تسمح هيئة تحرير الشام لحراس الدين بالعمل في مناطق معينة. لكن من الممكن أن الجولاني وكمناورة سياسية قد يساوم على حراس الدين، لا أعلم يقينا. لغاية الآن هم يتعاونون ضد عدو مشترك وهو نظام الأسد، لكن في حال أرادت هيئة تحرير الشام أن تحفظ ماء وجهها أو صفوفها وجماعتها، فمن الممكن أن ينقلبوا على جماعات لا تتعاون معهم بشكل تام أو غير متسقة معهم تماما، كما هي متسقة مع الحزب الإسلامي التركستاني. في هذه الحالة نعم ممكن، لغاية الآن الطرفان يتعاونان، لكن الوضع في إدلب يسوء وقد تتغير الأمور. ذكرتنا بالحزب التركستاني، الحقيقة أحيانا ننسى أنه قاعدة. Yeah, so they are heavily affiliated to Al-Qaeda. الحزب الإسلامي التركستاني وثيق الارتباط بالقاعدة، وزعيمهم عبد الحق التركستاني كان موجودا في أفغانستان وباكستان، وكان عضوا في مجلس شورى القاعدة. ليس واضحا إن كان لا يزال هناك، لكنه وقيادات أخرى إيغور من الحزب التركستاني كانوا من كبار قيادات القاعدة. قبل تولي عبد الحق الإمارة كان أميرهم هو عبد الشكور التركستاني، عينته القاعدة في 2012 تقريبا مسؤولا عن المقاتلين الإيغور في باكستان. هذه العلاقات وثيقة. في سوريا دخل الحزب التركستاني في 2011، لكن دورهم تعاظم في 2014. من المثير للاهتمام أنه بالرغم من علاقتهم الوثيقة بالقاعدة، لا يزالون أقرب حليف لهيئة تحرير الشام، أقرب بكثير من حراس الدين. كيلوب، سؤال بنحب نطرحه بالبرنامج، بعد كل هالسنوات من البحث في الجهادية، هل لا يزال يفاجئك شيء؟ I hate to sound cynical, but no, like the very rarely do. لا أحب أن أبدو ساخرا، فلم يعد يفاجئني كثيرا مما تفعله هذه الجماعات. لكن ما يثير اهتمامي هذه الأيام هو العلاقة بين الجماعات المتنازعة. لنتحدث عن منطقة الساحل مثلا. أتعجب من أن جماعات القاعدة هناك مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعاونت مع جماعات الدولة هناك في نفس الوقت الذي قاتلت ضدها، بالرغم من أن هذه الجماعات تقف على طرفي نقيض في فضاء الجهادية، إلا أنها تجد طريقة للتعاون وفض النزاع استعدادا لمعركة أو الحصول على استحقاق في منطقة الساحل. في نهاية الأمر هؤلاء قاعدة وهؤلاء دولة، لكنهم لا يتقاتلون كما تتقاتل جماعات مشابهة في اليمن والصومال وسوريا. صحيح أنه في الآونة الأخيرة برزت خلافات، لكن هذه الجماعات خارج الشرق الأوسط، وبالرغم من اختلافها المبدئي تجد طريقا للتعاون، وهذا يثير فضولي. That's what fascinates me. هل هناك تفسير؟ So in the Sahel, things are changing. بدأت الأمور تتغير في الساحل. ساءت العلاقة بين الفريقين وتصاعدت الاشتباكات وزاد التوتر، حتى اضطرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى نشر كتيبين اثنين يتحدثان عن الاتحاد وعن حرصهم على تطبيق الحدود والشريعة بطريقة صحيحة كما يزعم. يحيى أبو همام said that he was in communication with Abu Walid al-Sahrawi. لكننا في 2016 رأينا كيف أن قياديا في القاعدة في المغرب والصحراء اسمه يحيى أبو همام قال إنه على تواصل مع وليد الصحراوي زعيم فرع الدولة في الساحل، وقرأنا في تقارير للأمم المتحدة ومجموعات إدارة الأزمة أنهم تحدثوا إلى سكان ومسؤولين محليين وحتى مقاتلين، أجمعوا على وجود تعاون بين الفريقين في المعارك وفي تأمين متطلبات المعارك. ونعلم أن الدولة في الصحراء الكبرى والساحل نشأت من رحم القاعدة. الفرع التابع للقاعدة أسسه مختار بالمختار الذي أسس المرابطون مع مجموعة من المقاتلين الماليين، وأبو الوليد الصحراوي بدأ من جماعة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، فكلاهما يعرف بعضهما البعض، وهذا يلعب دورا في توطيد العلاقة بين الطرفين، إما لتأمين ممرات التهريب أو الحفاظ على مناطق النفوذ واضحة. أتعجب من رغبة هذه الجماعات في فض النزاع بينها وفتح قنوات الاتصال، بالرغم من أنهم على طرفي نقيض من الفضاء الجهادي. بالرغم من هذا نجد أن القاعدة باتت تنظر بقلق إلى تصاعد نفوذ جماعة الدولة على حسابها في المنطقة. Getting concerned with how much they are rising, relative to their own franchise there. كيليب وايس الباحث في موقع لونغورد جورنال، الإخبار المتخصص التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الـ FDD. شكرا جزيلا لوجودك معنا كيليب. شكرا جزيلا. Thank you so much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.